ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 33 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. وهذا الكتاب كما تعلمون لخصه مؤلفه من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، إضافة إلى بعض التنبيهات التي أضافها الشيخ الفوزان حفظه الله. مما سبق يتضح أن الكتاب مرتب على كتاب زاد المستقنع الذي قام العلامة فقيه الزمان محمد بن صالح العسيمين رحمة الله عليه بشرحه، الشرح المشهور الذي سمي باسم كان جديرا بهذه التسمية، وهو الشرح الممتع، فأفاض فيه الشيخ رحمة الله عليه. فمن أراد أن يقف على ما نذكر في الكتاب بتفاصيل فليرجع إلى كتاب الشرح الممتع بنفس الترتيب، يعني ترتيب الكتاب حسب ترتيب المتن الذي قام العلامة الفوزان العلامة العثيمين رحمة الله عليه بشرحه. ونحن حينما جئنا إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استعضنا عن قراءة كلام المؤلف الملخص جدا بكلام شيخ السنة في هذا الزمان الإمام الألباني رحمة الله عليه، فعكفنا على قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وقمنا بشرح الكتاب. ولما أن فرغنا من شرح الكتاب عدنا مرة أخرى إلى كتاب الملخص الفقهي. وكتاب الملخص الفقهي كما هو ظاهر من عنوانه الملخص الفقهي، فهذا الدرس أو هذا المجلس ليس الغرض منه التوسع، وإنما الغرض منه أن نلم بالفقه وبأدلته باختصار. واضح الكلام؟ يعني الغرض من قراءتنا لهذا الكتاب ليس التوسع، وإلا لقرأنا مثلا كتاب الشرح الممتع، وإنما نقرأ هذا الكتاب باختصار لكي يلم طالب العلم بالمسائل الفقهية باختصار. هذا أمر يعني على العكس من درس الثلاثاء، وهو الذي نقوم فيه بقراءة كتاب نيل الأوطار، وفيه طبعا سيكون توسع في الأحكام الفقهية والأدلة. يقول الإمام حفظه الله: باب في بيان ما يكره في الصلاة، أي مكروهات الصلاة. يقول: يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يحرص المؤلف على أن يذكر المسألة بأدلتها، ولكن الأمر الذي قد يعني نتعرض لمناقشته أحيانا هو اختيارات الشيخ، لأنه يختار حسب ما هو معلوم. المشهور من مذهب الحنابلة. وقد تكون هناك رواية للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه مخالفة للذي اختاره المؤلف كما سيتضح الآن. يقول: يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره. الذي يصلي ينبغي عليه أن يتجه إلى القبلة لأمر الله عز وجل لكل الذين يريدون الصلاة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيقف الإنسان متجها إلى القبلة. فهل يلتفت الإنسان بوجهه أو بصدره عن القبلة؟ قال: يكره ذلك. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، قال: هو اختلاس، والاختلاس يعني السرقة والنهب، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث رواه البخاري. قال: إلا أن يكون ذلك لحاجة، فقد يكون الإنسان في حاجة إلى الالتفات. قال: ومثل لذلك بقوله حفظه الله، بقوله: كما في حالة الخوف. يعني إذا كان الإنسان يصلي صلاة الخوف، هذه حاجة، فاضطر الإنسان اضطرارا لأن يلتفت في الصلاة كما في حالة الخوف، أي في صلاة الخوف، أو حتى إن لم يكن في صلاة الخوف وإن كان يصلي صلاة وهو مطمئن، ولكن عرض له شيء يخيفه، كأن كان يصلي وتوقع دخول لص أو شيء من هذا في المنزل، أو كان مثلا في مكان يقوم بحراسة بضاعة أو شيء من هذا القبيل، وهو عرضة لأن يأتي إليه لصوص أو ما شاكل ذلك، فأحس بحركة غير معتادة في المخزن أو في الشونة أو في الشيء الذي يقوم بحراسته، فالتفت من خوفه ألا يبادر مثلا من اللصوص وما شاكل ذلك، فقال: كما في حالة الخوف، أو كان لغرض صحيح. مثل لذلك الشيخ العسيمين في الشرح الممتع بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عينا، أي جاسوسا يترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه العين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بمجيء الجاسوس الذي أرسله في غزوة الأحزاب من أجل أن يأتيه بخبر القوم، فكان في أثناء الصلاة ينظر إلى الشعب الذي سيأتي منه الجاسوس. ورواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي. وكذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته وقال إنه الشيطان الذي يسمى خنزب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسواس إذا أصاب الإنسان أن يتفل عن يساره 3 مرات، فهينما يلتفت عن يساره هكذا إذن هو يلتفت، فهذا مأمور به من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا التفات للحاجة. فيقول المؤلف: كما في حالة الخوف أو كان لغرض صحيح، كأن تكون امرأة مثلا تصلي وولدها الصغير يتحرك في المنزل وهي تخاف عليه، ربما دخل المطبخ أو شيء من هذا القبيل وهناك أشياء على الموقد فتخاف عليه، فإذا هناك خوف، أو كانت تصلي وجدت ولدها فتح الباب مثلا، فأمور من هذه تجعلها تلتفت، هذا التفات لغرض صحيح. هل هذا يبطل الصلاة؟ لا. قال: فإن استدار بجميع بدنه أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر، لأن الذي يلتفت بحيث يتحرك ببدنه جميعه وليس برأسه أو بصدره وإنما بالبدن كله، كأن يستدبر الكعبة، إلا إن كان في حالة الخوف، ففي حالة الخوف هذه الأمور كلها تجوز له. ولذلك جاز في صلاة الخوف أن يصلي الإنسان في بعض الأحوال متجها إلى غير القبلة، إذا كان يقاتل العدو، إذا كان العدو في مواجهته والقبلة في خلفه، فإذا صلى واتجه إلى القبلة بغته العدو، فرب العالمين سبحانه وتعالى يسر عليه وجعله وأجاز له أن يستدبر القبلة. لماذا؟ حتى لا يجعل للعدو تمكينا منه. فالشرع الحمد لله رب العالمين ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به، لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير حالة الخوف فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان كما حالة الأم أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الجاسوس أو في حالة التفل عن اليسار في حالة تلبيس الشيطان أو وسوسته. يقول وإن كان في غير حالة الخوف فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن بطلت صلاته. ثم قال ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، يرفعوا البصر هكذا، وهذا ليس من الأدب مع الله، لأن الإنسان حينما يقف أمام عظيم يطأطئ الرأس فيقولون فلا يكاد من الهيبة يرفع رأسه في وجه من يخاطبه، وإنما يطأطئ رأسه ويجعل العين تنظر إلى الأرض، ولذلك يقولون من الأدب، دم عينيه ما بتترفعش في أبوه أو في أمه أو في شيخه، وإنما يخفض عينيه إلى أسفل مهابة، فما بالكم بالصلاة أمام رب العالمين سبحانه. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطأطئ رأسه ويجعل نظره محل سجوده عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. طبعا المؤلف يقول يكره، هل هذا مكروه؟ الحديث يقول لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، هذا الدليل كما ترون فيه تحذير وفيه عقوبة، من الممكن أن تخطف الأبصار، فلا ذا يدل على القراءة أم على التحريم، يعني الحديث كما ترون دليل على التحريم وليس القراءة، لأن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، ولذلك اختار الشيخ العسيمين في الشرح الممتع التحريم وليس القراءة. ولكن هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ من قال بالبطلان استدل بالنهي وقال إن النهي عن الشيء يدل على بطلانه مع وجود هذا الشيء، وهذا ضعيف، وقالوا كذلك لأنه حينما يرفع رأسه إلى السماء فقد التفت عن القبلة، فإما يعني حينما ينظر إلى أعلى كأنه نظر إلى اليمين أو الشمال أو إلى الخلف، وهذا قول خطأ أيضا، فرفع الرأس ما زال الوجه والجسم متجه إلى القبلة، فهذا لا يدل على البطلان وإنما يدل على التحريم وليس على الكراهة كذا ذهب إلى ذلك مؤلفنا حفظه الله. قال الشيخ المؤلف وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، ثم ذكر العلة قائلا لأن ذلك يشغله عن صلاته. فعلا هذا الأمر لو الإنسان جعل بصره يسرح يمينا وشمالا وفوقا وإلى أسفل فإنه سينشغل لا محالة، فأين الخشوع؟ ولذلك أمر بأن ينظر إلى محل سجوده. قال ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة، هل الإنسان يغمض عينيه؟ قال هذا أمر مكروه. لماذا؟ قال لأن ذلك من فعل اليهود، فإن كان ذلك من فعل اليهود فقد جاءت الشريعة بالأمر بمخالفة اليهود والنصارى وسائر المشركين في تصرفاتهم في عباداتهم وغيرها، حتى جعل الشرع الكريم ذلك أمرا من الأمور المضطردة. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يؤلف كتابا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لأن هذا الصراط المستقيم الذي يسير عليه المؤمنون كما قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا صراط المنعم عليهم. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاقتضى ذلك أن الصراط المستقيم يقتدي أن نخالف أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين. ولذلك أجاد شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الكتاب في بيان كيفية المخالفة لأصحاب الجحيم. فإذا كانوا يغمضون أعينهم في صلاتهم فنحن نخالفهم في ذلك. وجدنا الشريعة دائما نصوصها مضطردة في مخالفة أصحاب الجحيم، إن فعلوا كذا خالفوا اليهود والنصارى، إنهم لا يصلون في نعالهم صلوا في نعالكم، اعفوا اللحى خالفوا اليهود والنصارى، حفوا الشارب مخالفة لهم، وهكذا. إذن أمورا كثيرة وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نخالف فيها أصحاب الجحيم. فيقول ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة، لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يهوش عليه، يعني يشوش عليه، التهويش يعني التشويش، يعني أن يكون أمامه ما يهوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عنه. هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. الإمام ابن القيم له كلام نفيس في المجلد الأول في زاد المعاد في هدي خير العباد. فإذا كان الإنسان يصلي مثلا على سجادة وهذه السجادة فيها زركشة، فإذا صلى ونظر إلى هذه الزركشة ستأخذ بأفكاره فيخرج عن التدبر وعن الخشوع في الصلاة، فحينئذ يكون محتاجا إلى تغميض العينين، لكن لا يكون تغميض العينين بالنسبة له من الأمور التي يداوم عليها في صلاته. قال ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس. تكلمنا عن الإقعاء المنهي عنه وعن الإقعاء الجائز حينما كنا نتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الإقعاء له ثلاث أحوال. فاكرين الإقعاء؟ كأن يفترش الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على العقبين، أو أن يجلس على أصابع قدميه وعلى العقبين كذلك، وأن يجلس وقد جعل رجليه قائمتين، يجعل الرجلين قائمتين ويجلس على الإليتين، واخدين بالكم؟ فهذا إقعاء وذاك إقعاء وهذا إقعاء. هل كل هذه الأحوال منهي عنها في الصلاة؟ وجدنا أن المنهي عنه والذي لم تأتي الشريعة به على الإطلاق هو النوع الثالث، أن تقوم القدمان زي ما بيقعد الإنسان القرفصاء، عارف جلسة القرفصاء؟ تجلس وتقيم قدميك ثم تجلس على تجلس على المقعدة مباشرة، تفضي بمقعدتك إلى الأرض وتقيم رجليك، واخد بالك؟ فهذا إقعاء الكلب كما يجلس الكلب أعاذنا الله وإياه. والشريعة حريصة على إبعاد الإنسان عن تصرفات الحيوانات، ولذلك نجد القرآن الكريم مثلا حينما يريد أن يزم، حينما يريد رب العالمين أن يزم بعض البشر أو الأمم، يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أو يقول فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يعود في قيئه. إذن معنى ذلك أن الشريعة تنفر من الاتصاف بصفات هذه الحيوانات. فحينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن إقعاء الكلب، معنى ذلك أن هذا أمر الشرع ينهى عنه. فقال: ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أي الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. ولكن هذه الصفة التي ذكرها الشيخ صالح الفوزان هي صفة قد جاءت في بعض الأحاديث، وليست هذه الصفة التي ذكرها حفظه الله هي الصفة المنهية عنها، لأن هذه الصفة كما قرأنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجلسة كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة أحيانا لفرش القدم والجلوس على العقبين. واخدين بالكم؟ يعني يجلس كده مثلا، هذا الجلوس فرش القدمين كده ويجلس على العقبين كده. هذه جاءت بين السجدتين في بعض الروايات، صح؟ والكلام ده نعم تجوز في بعض الحالات بين السجدتين، نعم، لا مش في التشهد، بين السجدتين، واضح الكلام؟ طب دي احنا وصفناها موجودة في صفة الصلاة، فالشيخ كونه يجعلها هي الإقعاء المنهي عنه هذا خطأ لأنه مخالف للحديث. لكن الإقعاء المنهي عنه جلسة القرفصاء، اقعد كده القعدة، نعم يجلس كده، الجلسة دي اللي منهي عنها في الصلاة، اللي هي جلسة اللي هي المقصود بها الإقعاء. وإلى هذا أشار الشيخ العسيمين عشان برضو يبقى كلامنا واضح، تخطئة الشيخ الفوزان مش من عادل السيد، عشان ما يخرجش بعض الإخواننا إيه ده عادل بيخطئ الشيخ الفوزان، هو فين عادل من الفوزان؟ لا، ما هو الشيخ الفوزان أحيانا بيخطئ الإمام الشافعي، ممكن واحد يقول إيه ده الفوزان يخطئ الشافعي، هو فين الفوزان من الشافعي؟ نقول لا، ما هو اللي خطأ الشافعي أحمد بن حنبل، واخدين بالكم ولا لا؟ المسألة إن العلم بنأخذه بالسند، واضحة المسألة ولا لا؟ فالذي ناقش هذه المسألة وذكر الأحوال الثلاثة للإقعاء في الشرح الممتع، واخدين بالكم ولا لا؟ هو الذي ذكر هذا. فقوله إذا رفع، نعم، ولذلك عندنا حديث أبي هريرة التي ذكر الشيخ الألباني وحسنه في صفة الصلاة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة الغراب، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. التفات الثعلب ده معروف بقى، اللي واحد بيبقى ايه رقبته او راسه على الرومان بيلي بقى بتلف على طول كده، مش كده؟ ما بيبقاش ثابت في مكان واحد، في بعض الناس كده تحس كده انه حد بيدور عليه. الامر الثاني بالنسبه لاقعاء الكلب، صانن الله واياكم. اما الاقعاء الذي قلت لحضراتكم عليه فقد ثبت في السنه، ولكن ليس في جلوس التشهد، وانما في الجلوس احيانا بين الايه؟ بين السجدتين. قال: ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. يعني لو الإنسان صلى واستند إلى جدار، ولذلك حينما يتعب الإنسان في القيام كما وجدنا في صلاة التراويح وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، لكن ما يكونش عادة الإنسان يجي يقول لك مثلا طب ما أنا ممكن أعتمد على العصاية وهو صحته حلوة، يعتمد على العصاية ده يبقى كده بقى مش بيصلي ولا إيه؟ واحد واقف كده بيصلي ومعتمد على العصا، هذا من باب إيه؟ لكن التعبان مريض فوقف مستندا إلى عصا، ممكن إنسان يكون يجوز له أن يصلي جالسا ولكنه لا يريد وإنما يصلي واقفا فاعتمد على مشاية أو شيء من هذا القبيل، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا اعتمد لحاجة. فيقول: ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام إلا من حاجة، لأنه يزيل مشقة، فالقيام له مشقة فهو يزيلها بهذا الأسلوب، فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه فلا بأس. قال: ويكره في الصلاة افتراش ذراعي حال السجود بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها، يعني يمد الذراعين فيجعل الذراع على الأرض هكذا، الذراع كده على الأرض، وإنما السنة أن يرفع وأن يجافي يجافي بين إيه؟ ها؟ عضديه وبين جنبيه، يجافي بينهما، كما فصلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويكره في الصلاة افتراش ذراعي حال السجود، بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها، يعني حط إيديه على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ما هو الكلب برضو يجعل إيه؟ الذراعين على الأرض. لا، مخالف، أنت مأمور بأن تخالف هذه الحيوانات. والحديث متفق عليه. وفي حديث آخر: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وهذه كلها أمور أوضحناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويكره في الصلاة العبث، وهو اللعب، وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة. العبث، لأن العبث عبث، والصلاة جد، الصلاة عبادة، فكيف يدخلها العبث؟ يعني يأتي إنسان ليقول: ما الدليل على أن العبث في الصلاة لا يجوز؟ نقول له: الأصل أنها جد وهذا عبث، هذا يتنافى كلية مع مقصد الصلاة. فالعبث ده، ولكن يكره في الصلاة العبث؟ ده العبث يعني لا يكره، ده يحرم العبث، الواحد يعبث، لأنه من الممكن، هل ممكن واحد يمسك التليفون ويقعد يفتح وهو بيصلي علشان يرسل رسالة؟ ولا ده كده يبقى خرج عن الغرض من الصلاة. يكره في الصلاة العبث، وهو اللعب. طب العبث لعب، فكيف يليق مع الجد أو جد الجد؟ لأن هذه الصلاة عبادة، والوقوف بين يدي الله، وهو اللعب، وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك. أحيانا يقعد ينكش في لحيته، في لحيته، أو يعني في ملابسه، يقعد يهرش، وإن كان لا يحتاج إلى الهرش مثلا أو الحك. ومنه مسح الأرض من غير حاجة، تجده قاعد إيده بتلعب في الأرض، هذا خطأ لا يجوز. ويكره في الصلاة التخصر. ما هو التخصر؟ ووضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، وهي الشاكلة، ما فوق رأس الورك من المستدق. يعني الإنسان لما يجي يفسر كلمة صعبة يفسرها بما هو أصعب منها. يعني إحنا كانت الخاصرة هي اللي صعبة، بقينا محتاجين نعرف ما هي الشاكلة، بعد كده عايزين نعرف الورك، بعد كده عايزين نعرف المستدق. يعني هذا الكلام يعني في حاجة إلى شرح. الخاصرة هي جنب الإنسان، بس جنبك، تحطش إيدك كده، تحطش إيدك كده بس، خلاص. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر. طب التخصر منهي عنه ليه؟ لأنه فعل الكفار والمتكبرين. جاء في حديث عائشة عند البخاري أنه من فعل اليهود. الخاصرة هي جنب الإنسان، ما بين عظام الحوض وأسفل الأضلاع من كل جانب، واخدين بالكم؟ ولذلك كل يعمل على شاكلته. الشاكلة هي الجنب، بس مين يعرف ان الشاكلة؟ كل الناس عارفين الجنب بس مش عارفين الشاكلة. ما فوق رأس الورك، في ناس كتير مش عارفة الورك فين، خلي بالكم من النقطة دي، ولا ايه؟ في ناس كتير فاكرين ان الفخذ هو الورك، الورك هو اخر العظمة اللي هي عليها العجيزة، واخدين بالكم؟ ولذلك افضى بوركي الى الارض. الورك اللي هو ايه؟ يبقى الوركان اللي هم العظم اللي عليه اللحمتين اللي هم الإليتين، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الورك. فلذلك بيقول لك ايه؟ ما فوق رأس الورك، اهو رأسه، مش كده؟ المستدق، يعني ايه المستدق؟ الدقيق من الجسم اللي هو ده، لانه رفيع عن المستعرض، واخدين بالكم ولا؟ واضحه المساله؟ فبقت المساله محتاجه علم التشريح. وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه، يعني فرق أصابعه وتشبيكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. فإن كان التشبيك بين الأصابع منهي عنه ولا يجوز إذا كان الإنسان منتظرا للصلاة لأنه في حكم من في الصلاة فيكون في الصلاة أولى، مش كده ولا لا؟ فيكون في الصلاة لأنه يقولون إيه فلا ها يشبكن بين أصابعه لأنه في صلاة، مش كده ولا لا؟ ثم أتى المسجد كان في صلاة، يعني هو في صلاة حتى بينتظر الصلاة فلا يشبك بين الأصابع إن كان منتظرا للصلاة، فما بالكم إن كان في صلاة؟ واضح الكلام يا إخواننا؟ يبقى الإنسان إن كان منتظرا للصلاة ما يشبكش صوابعه. طيب هل من الممكن أن يشبك بين الأصابع بعد الصلاة؟ نعم، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين حديث ذو اليدين حينما شبك النبي حينما انتهى من الصلاة شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، إذن يجوز التشبيك بعد، لكن في انتظار الصلاة أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، واضح؟ ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغل ويلهي، لأن ذلك يشغل عن إكمال صلاته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه آتوني بأنبجانيها أنبجانية أبي جهل، فإن هذه الأنبجانية اللي عنده ألهتني عن الصلاة آنفا. حينما جاءه ملبس معين كان فيه أعلام جاء يصلي شغلته، فبعد الصلاة قال غيروها وأتوا لي إيه ملبس غيرها أو جلبية غيرها، ليه؟ علشان هذه الجلبية أو القميص فيه ماذا؟ أعلام وألوان شغلتني عن الصلاة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، لما في تصاوير ما بنتكلمش بقى عن ورد وكتابة وفلنولينك قبلة ترضاها وتتفرج بقى وتبقى أنت وانت بتصلي هي دي صورة إيه؟ طب هي بتتقري إزاي؟ وتحاول متشبكة، يعني أنت لو خرجت من الصلاة عشان تكتشف دي صورة إيه؟ محتاج تحل الرموز، مش كده؟ ما بتشوفش الحروف المتداخلة في بعضها وأحياناً تعرفها بالشبه، تخيل بقى لو أنت في الصلاة. طبعاً كل الكلام ده ليس من السنة على الإطلاق، زخرفة المساجد بهذا الأسلوب ليست من السنة على الإطلاق، وإنما هذه أمور ورثناها من عصور ضعف فيه العلم وضعفت فيه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. تيجي تتكلم مع حد يقول لك يا عم ما النصارى بيعملوا، سبحان الله انت عايز تقلد هؤلاء الذين غضب الله عليهم ولعنهم، انت في ايه يعني؟ كيف تريد ان تجعل بيوت الله كهذه الامور؟ يجي يقول لك ثم رفعوا المدنة مش عارف كم، والله لنرفعها 30 دور وتبدا في صراعات، وهو ده يعمل لك يعني عنده هو يرفع وانت ترفع، هذا القضية مش بالرفع من أطول ذراعا، القضية ليست هكذا، إنما القضية على الأرض، من يستطيع أن يفرض منهجه، من يستطيع أن يفرض عقيدته، من يستطيع أن يجعل أيدي المسلمين هي العليا في سائر كل شيء، إيدك العليا في الثقافة ولا إيدك السفلى وتستمد ثقافتك من الآخرين، إيدك العليا في التشريعات والقوانين للعالم فبياخدوا تشريعاتك وقوانينك ولا أنت اللي بتاخدها، إيدك العليا في الاقتصاد ولا إيدك السفلى في الاقتصاد، إيدك العليا في الصناعات العسكرية والحربية ولا إيدك العليا ولا إيدك السفلى، إيدك العليا في العلوم التكنولوجية ولا إيدهم هم العليا. دي القضية، القضية مش قضية مين يطول إيده، القضية قضية من الذي يستطيع أن يسيطر. تخيل حينما يكون المسيطر على العالم قوة ترفع الصليب أو قوة ترفع شعار الإلحاد، فكيف يعيش المسلمون بينها؟ كيف يجيز المسلمون لأنفسهم أنه إذا مرت مثلا باخرة لابد أن ترفع علما من أعلام الدول الكبرى، قد تكون هذه الدول ملحدة أو صليبية أو يهودية، فإذا ما هي الغلبة وأنت التابع، كيف تقبل نفسك يا متبع محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون يدك السفلى؟ هذه القضية، القضية هكذا، القضية أنك تسير تحت رايتهم أم يسيرون هم تحت رايتك، أي الرايات أرفع من الناحية القوة المعنوية والقوة المادية. أين هذه القضية؟ لابد أن يفهم الأمر هكذا. لا نريد أن نكون عبئا على ديننا، لا نكون، لا نرضى أن يكون المسلمون معرة على دينهم. هي دي القضية. لماذا المسلمون ضعاف؟ لماذا حينما يكون المسلم في أي بلد من البلدان مسلما متقدما، يكون في البداية كافرا متقدما في أي بلد، حينما يسلم للأسف بعد ذلك يصبح يده السفلى؟ يا عم انت قبل ما الإسلام ده بسم الله ما شاء الله كان رجلا له مكانة كبيرة في كذا أو كذا، يجي يسلم يجي يبيع ريحة على باب الجامع عندنا، سبحانه احنا كنا منتظرين حد يجي يبيع ريحة، يعني من قلتهم اللي بيبيعوا المساويك ورايح على باب المسجد، سبحان الله. طب هؤلاء لماذا لا يرفعون من شأن المسلمين؟ لماذا لا نفاجأ بأن المسلم الذي أتى إلينا عالما مبرزا في علوم الذرة، عالما مبرزا في علوم التكنولوجيا يستفيد به المسلمون، مصانع المسلمين؟ للأسف يأتي فيترك كل ذا ويلبس الغطرة ويبدأ يقول لك أنا أخرج في سبيل الله، يبقى قابلني. فيقول هنا الشيخ حفظه الله: وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح، يعني منصوبة أو مطوية. ويكره، يعني لو مطوية يعني لو كانت الصورة ملفوفة، يقصد هذا والله أعلم. ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مهوش الفكر، مشوش عنده سبب من الأسباب التي تجعله مشوش التفكير، عنده مغص شديد، يدخل في الصلاة وعنده مغص، هذا خطأ. لابد أن يذهب لكي يعالج ما في نفسه. يدخل في الصلاة وعنده احتباس بول، يريد أن، عنده حاقن يريد أن يدخل دورة المياه يفك نفسه، لا يجوز أن يدخل في الصلاة ويقول لك بعد كده بقى أقوم أجدد وضوئي. لا، اذهب وروح وتوضأ بعد كده، لكن هذا خطأ. يبقى إذا كانت المسألة هناك احتباس بول أو غائط أو ريح، إذا يذهب لكي يتخلص من هذه الأمور ثم يتطهر ويعود إلى الصلاة. قال: ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مهوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين، حر شديد وأنت لا تستطيع أن تصلي إلا إن فتحت مثلا المروحة. طب افتح المروحة، ما تبقاش، ممكن بعض إخواننا من شدة الحر وهو يعني رقيق ما يقدرش يستحمل الحر أو يكون مريض، لابد أن يفتح شيء من هذه الأجهزة علشان يخفف عن نفسه. وذلك وجدنا الشرع بيأمر في صلاة الظهر بالإيه؟ بالإبراد، يعني تأخير الصلاة حتى يعني الجو يحدث فيه تلطيف، لكن بالنسبة لشدة الحرارة ممكن يكون الأمر شديد على الناس فتشوش عليهم الحرارة الشديدة، تشوش عليهم أفكارهم في الصلاة. كذلك لو كان عطشان عطشا شديدا اشرب وتعالى صلي، أو جائع بس بشرط ما يكونش صايم، لأن لو كان صايم لا يجوز له أن يأكل أو يشرب فيحتسب الأمر عند الله عز وجل. فقال: كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين أو جوع أو عطش مفرطين، لأن ذلك يمنع الخشوع. كل ده حتى يخشع في الصلاة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام كما سيقول الشيخ. قال: وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهي، لقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. طبعا العلماء ذكروا للطعام الشهي شروطا، لابد أن يكون قد حضر الطعام، لأنه من الممكن أن يكون أقول لك هو عمال يشم لسه بيشم الطعام، طب الطعام عملته من الطعام ولا لسه؟ قدامنا ساعة لما الكباب يتشوي، طب هنصلي ولا نستنى لما يتشوي؟ لا يا عم صلي بقى وامسك نفسك، مش كده ولا ايه؟ يبقى لابد يكون ايه؟ الطعام قد حضر بالفعل. لا، ولذلك أخذنا هذا من قوله: لا صلاة بحضرة طعام. الأمر الثاني أو القيد الثاني لتقديم الطعام على الصلاة: توقان النفس له. يعني طب ممكن يكون الأكل ده مش مؤثر فيك أصلا، وريحة الطعام مش مؤثرة فيك ولا هتأثر فيك، وهتدخل في الصلاة يبقى صلي، حضرت الصلاة صلي، طالما أنت مش لم تتق نفسك لإيه؟ لهذا الطعام، يبقى أول حاجة يكون حضر الطعام بالفعل. الحالة الثانية توقاني الإيه؟ النفس. يبقى أنت مشتاق للطعام لكن ممكن تكون مش مشتاقين، فممكن بعد الصلاة أقول لك ما تيجي تاكل، لا مفيش نفسي ليه، يبقى طب أخرت الصلاة ليه؟ واضحة؟ الأمر الثالث القدرة على تناوله شرعا أو حسا، القدرة على تناوله شرعا كأن يكون الإنسان يعني شرعا كأن يكون الإنسان مفطرا وليس صائما، لأنه لو كان صائم لا يجوز أن يأكل مهما كانت ريحة الطعام ومهما كان حضور الطعام، حضر الطعام للمفطرين أما أنت فصائم، واضح؟ فهذه عبادة أنت متلبس بها. أو حسا، حسا مثل ماذا؟ أن يكون الطعام ليس ملكك، حضر الطعام بس مش بتاعك، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ أو تكون ممنوعا منه طبيا، لا يجوز لك أن تأكله، خطر عليك، وهكذا. قال وذلك كل رعاية لحق الله تعالى. لماذا؟ قال ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه، حتى تكون حاضر بالقلب مقبل على الرب. شوف الشرع بيأمرك بأن تدخل للصلاة وأنت متفرغ لها. متفرغ لماذا؟ من أجل الخشوع. تخيل بقى لما أنت تكون متفرغ للصلاة ومع ذلك لا تخشع، تبقى مصيبتنا مصيبة، ربنا يسلم. وهذا هو الواقع يعني، إلا من رحم ربي. قال ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأن ذلك من شعار الرافضة، ففي ذلك الفعل تشبههم بهم، يعني تخص الرأس بشيء. إلا إذا كنت مثلا تصلي على تراب وأنت تجد أن هذا التراب مثلا سيؤثر في جبهتك، أو مثلا الجو في شمس شديدة وأنت بتصلي على الأرض والأرض سخنة، فمن الممكن تضع شيئا أمام الجبهة، يبقى أنت وضعته لسبب ولعلة. لكن لو وضعته وخصصت الوجه عن أي شيء آخر في مشابهة للرافضة، لأن الرافضة يضعون شيئا من تربة الحسين تحت الجبهة، سلمنا الله وإياكم. قال ففي ذلك الفعل تشبه به. ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد الصلاة ممكن تمسح التراب، لكن أثناء الصلاة يعني لما يجي الإنسان يفضل يمسح ويجي في السجود الثاني هيمسح، إن عندنا كم سجود في الصلاة، فهذا ليس يعني من السنة، فهذا أمر مكروه. ويكره في الصلاة العبس بمس لحيتي وكف ثوبي وتنظيف أنفي ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن صلاة. أنت في صلاة ولست متفرغا لتسريح اللحية أو لتنظيف أعضاء جسمك. قال والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته، تتجه إلى الله بكليته وتقبل عليه، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها. يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع. ولقد جعلنا مجالس بعد شرحنا لصفة الصلاة في أحكام ماذا؟ الخشوع، وقرأنا رسالة الإمام ابن رجب رحمة الله عليه الخشوع في الصلاة، وكذلك حينما قرأنا كتاب الوابل الصيب تعرضنا لشرح شيء من الخشوع كذلك في الصلاة. يقول فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع، والإتيان بما يشرع لهما، وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال. عليك أن تقيم الصلاة حق إقامتها ظاهرا وباطنا، أما باطنا فبحضور القلب والخشوع، وأما الظاهر فبتنفيذ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن تفعل ما كان يفعله وأن تترك ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. قال لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط. فالأصل أو القصد من الصلاة أن تتعبد لله بلبك وبظاهرك باطنا وظاهرا، لا تكون العبادة ظاهرا فقط وإنما الباطن مع الظاهر، والباطن أصل للظاهر كما نعلم. أعمال الباطنة والأعمال القلبية هي أساس الأعمال، والجوارح تابعة للقلب كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب وخشع القلب خشعت الجوارح تبعا لذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. بعد أن انتهى الشيخ حفظه الله من الكلام على مكروهات الصلاة، افتتح الكلام في بيان المستحبات والمباحات في الصلاة. قال: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه. يعني أنت تصلي وأراد أحد أن يمر من أمامك بشرط أن يكون قريبا منك، لكن إن كان بعيدا عنك، يعني أنت تصلي مثلا عند هذا العمود مثلا ولم تتخذ لك سترة، أراد آخر أن يمر من أمامك بثلاثة أربعة أمتار تجري عشان تمنعه، هذا خطأ. خلاص بقف في آخر الجامع ولو جال الإمام يعدي من هنا تجري تمسك في خناقة، وهذا خطأ. قال: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه. واخدين بالكم؟ طب واحد يقول قريبا منه تقديرها قد ايه؟ قالوا رمية حجر، وقالوا اقرب الاقوال في تقدير ذلك ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا الذي تملكه. واخدين بالكم؟ لان المصلي لا يستحق اكثر مما يحتاج اليه في صلاته، فليس له الحق يمنع الناس مما لا يحتاجه. انت لا تحتاج اكثر من وقوفك بقدميك الى موضع سجودك، ما زاد على ذلك طالما لم تضع ستره لا تمنع أحدا، لأنه هينظر إلى المكان الذي ستسجد فيه ويمر بعده، فلماذا أنت تسعى لمنعه؟ إذن أنت تريد أن تحتكر المكان من عندك إلى ما شاء الله عند الحرم ولا إيه؟ الكعبة. يبقى أنت اللي هذا ليس ملكك، واخدين بالكم؟ ولذلك قال الشيخ: يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه. لكن كلمة يسن سنية الرد رواية عن الإمام أحمد إنه مستحب أو سنة، وهناك رواية أخرى للإمام أحمد أن رد المار واجبة، مش كده ولا لأ؟ فإن لم يفعل فهو آثم، إذا الأمر بالسنة. شيخنا الفوزان اختار القول بالسنة، واختار الشيخ العسيمين القول بالوجوب وهو الأحق، نظرا لماذا؟ للأدلة. لماذا؟ طبعا عندنا حديث هو هيذكره شيخنا الفوزان بيقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. وفي رواية حديث آخر: أمر فليدفعه. والأمر في الأصل إيه؟ الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب. بل ورد ما يقويه في قوله: فإن أبى فليقاتله. طب ده مقاتلة المسلم، مش معنى المقاتلة انك تمسك سيف وتقتله يعني. لم يقل فليقتله، في فرق. اللي ممكن واحد يسمع الحديث ده يقول لك: طب اي حد يمر قدامي ورب يكون اللي في بالي يروح ضرب بخنجر ولا حاجة، يقول لك فليقتله فليقاتله. قتله ايه ده؟ المقاتلة المقصود ده الضرب، يعني المضاربة، كلمة المقاتلة. فان كان المقاتلة سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، فكيف يجوز ويجيزه الشرع لأمر سني أو مستحب؟ يبقى لابد يكون إيه؟ واجب. عشان هنا خلي بالكم من الكلام ده، مهم جدا يا أخوانا، لأن هنا حينما يجيز لك أمرا هذا الأمر في الأصل محرم، يبقى ما استبيح هذا المحرم إلا لواجب ولا المستحب. لا يستباح المحرم لمستحب، وإنما يباح المحرم لإيه؟ لواجب. صح، تمام يا أخوانا. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله. ثم زاده قوة بالتعليل: فإنه شيطان. إن هنا للتعليل، مش كده؟ يبقى قوله هنا: فإن أبى فليقاتله، وفي رواية: فإن معه القرين، وفي رواية: فإنه شيطان. رواه مسلم وغيره. لكن إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوي فلا بأس أن يمر من ورائها، يمر من وراء السترة، وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان فيمر ولا يرده المصلي، ولكن بشرط أن يكون بعد إيه؟ موضع السجود. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة. رواه الخمسة، وهذا الحديث ضعفه الحافظ في الفتح الباري والشيخ الشوكاني في نيل الأوطار والإمام الألباني لوجود راو مجهول، ولهذا بوب شيخ الصناعة الإمام البخاري في صحيحه بقول باب السترة في مكة وغيرها، باب السترة في مكة وغيرها، وهذا اختاره الشيخ العسيمين. فالشيخ العسيمين من دون علماء السعودية يحرم المرور بين يدي المصلي في داخل الحرم. طبعا الشيخ الألباني كانت معركة، كل ما يروح هناك ويصلي في بعض الناس يبصوا لك كده يقولك عايز تتخذ سترة، يقول لك أنا هوريك روح مر من قدامك، تيجي تزوق يقول لك أنت مش عارف حاجة في حديث عن النبي، وأنت سبت الناس كلها وجيت تعدي من قدام النبي عشان يعلمك السنة. لدرجة الشيخ الألباني يقول لك إيه؟ بعد الصلاة ألا قاعد مستنيني علشان يقعد يجادلني في هذا الشأن، وتحس إن بعضهم كان بينتظر الشيخ الألباني عشان يمر من بين يديه، من بين يديه. حاجات كانت عجيبة. طبعا حديث غير صحيح، حديث بس للأسف الضعيف انتشر، وأصبح كثير من العلماء في المملكة يدافعون عن الحديث الضعيف للأسف. لماذا؟ لأنه موجود عنده في كتب الفقه، فمسألة الفقه والعصبية المذهبية كانت تأخذ البعض. طبعا أما معقول علماء المملكة البعض يقول لك هو بيتكلم عن ابن باز ولا عن عن الأكابر، الأكابر أكابر، لكن ما احنا أصل المملكة فيها هناك لو واحد عنده 20 سنة وخد الليسانس من كلية الشريعة بيبقى شيخ من المشايخ زي عندنا هنا أئمة الأوقاف، ففي عندهم هم برضو كتير عدد كبير قوي من خريج كلية الشريعة وأصول الدين طلاب علم صغيرين بس اسمه شيخ، واخدين بالكم ولا لأ؟ فالأمر نتكلم عن هؤلاء، ولكن لا نتكلم الأكابر أكابر، والأكابر حينما يقرؤون مثل هذه الأمور واضحة لديهم صحة الأحاديث وضعف الأحاديث. ولذلك الشيخ العسيمين هذا كان من الكبار جدا، ولذلك رحمة الله عليه كان عارف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وعارف المستحب من الواجب، ولذلك تجده يناقش العقلية الكبيرة دي الوعية النضجة التي تناقش الأدلة كالعسيمين، هذا أمر نادر في هذا الزمان. يقول وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونه سترة. يعني تتخيل لو الشيخ الفوزان قاعد في الحرم وسئل هذا السؤال فقال لا لا لا عليكم مروا من بين أيدي المصلين، هتيجي تقول لهم الألباني هيضربوك بالخراطيش هنا مش كده ولا ايه؟ واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، اتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فكيف صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب وجعله سنة؟ ولذلك الشيخ العسيمين ذهب إلى وجوب اتخاذ السترة نظرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الشيخ العسيمين كان بيطبق قواعد الأصول، واخدين بالكم ولا لأ، على النصوص رحمة الله عليه. والله هذا الرجل يعني أفاد الفقه المعاصر إفادة عجيبة جدا وعظيمة. ومن لم يقرأ للعسيمين في الفقه، أقولها لكم صراحة، من لم يقرأ للعسيمين في الفقه فقد خسر خسرانا كبيرا في العلم الفقه. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت يكفيك أنك أنت عشان تكون فقيه، عايز تبقى فقيه، هقول لك على حاجة سهلة أوي أوي أوي أوي ومش هتتعب فيها كتير، يعني تعرف عليها 4-5-6 سنين ولا حاجة، تقرأ نيل الأوطار قراءة متدبرة ومعه الشرح الممتع للشيخ العسيمين، كفاية عليك والله تبقى فقيه. والله لو قرأت الشرح الممتع للعسيمين مع نيل الأوطار، ولازم معك نيل الأوطار عشان الأصول الحديث تبقى معاك وفاهم واعي وعارف مذاهب الفقهاء، مع الشرح الممتع والله تصبح فقيها. اهو قلت لكم اهو، وهتبقى فقهاء والمساله سهله بالنسبه فقيه، بس تقرا وتفهم، ما تكونش بتقرا بالشقلوب، تكونش تفهم كويس قوي وتكون فاهم. انك وقفت قصادك حاجه اسال الاكبر منك، ما تتكسفش وما تتكبرش يا محمد، اسال الاكبر منك ماشي، علشان بجد عايز تبقى فقيه اقرا الكتابين دول. والله ممكن 5-6 سنوات، مع انهم كتير، والله كتير، تستطيع في خلال هذه السنوات انك تبقى فقيه وتفتي وتبقى راس في بلدك، بس تقرا بتدبر وبفهم وبوعي للادله. تمام يا اخوانا؟ قال: واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وأما المأموم فسترته سترة إمامه. المأموم سترته سترة مين؟ ها؟ إمامه. يعني ما يجيش واحد مأموم ويتخذ سترة، ما حصلتش قبل كده، لو عملها يبقى بدعة. يبقى المأموم سترته سترة مين؟ الإمام. قال: وليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد. الله، هذا الحديث 100% يدل على عدم اتخاذ السترة، ولكن لو صح، ولكن هذا الحديث فيه الحجاج ابن أرطاء وهو ضعيف، فيه الحجاج ابن أرطاء وهو ضعيف، ولذلك ضعفه الأئمة بالحجاج ابن أرطاء. واضح يا شباب؟ قال: وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة. عارفين مؤخرة الرحل إيه هي؟ أنت لما تيجي تركب على الجمل، الجمل طبعا فيه أتب اللي هو السنام، مش كده ولا لا؟ السنام الهرمي، فمحدش يعرف يرد عليه، فبيعملوا ايه عليه؟ بيعملوا عليه خشبه هكذا يجلس عليها مربعه، وليها حاملان. اما يوضع على السنام وبيبقى ليه تخشينه من هنا وتخشينه من هنا، فكيبقى يركب عليه كده فما يتحركش، ويبقى ليه ظهر. الظهر ده مؤخره الرحل، اللي بيستند عليه اللي راكب الجمل، واخدين بالك؟ هو ده مؤخرة الايه؟ الرحل. فلما تيجي تحطه عامل زي الكراسي القديمة اللي كانوا بيعملوها ويسموها عندنا الفلاحين والعوام كرسي العجين. كرسي العجين كان بيبقى عبارة عن كده، كرسي خشب، بس بقى ده ليه ايه؟ مسند. المسند ده مؤخرة الرحل، واخدين بالكم؟ فبيقول هنا ايه؟ وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، مش كده؟ والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه، يبقى عشان المار ما يعديش بين إيديك، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها، يبقى محدد لأنه هينظر تحت في موضع السجود، وهي كافية ومنعة، فمش هيبقى منشغل بأن حد يمر من قدامه. قال: وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض، يعني لم يمكن أن يغرز العصا في الأرض، وضعه بين يديه عرضا. يعني وجدت مثلا أنت بتصلي على أرض وطلعت صخرية أو طلعت أسفلت، طب هتدقها تجيب لها متقاب ولا تعمل إيه بالظبط؟ يعني فيش متقاب عشان تكسر الأسفلت ولا حاجة، ولو حملته هيحبسوك، تروح حاطط إيه؟ العصا بالعرض، واخدين بالكم؟ قال: وإذا انتهينا من هذا الأمر. وإذا التبست القراءة، على الإمام، فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة. هذا الأمر جائز، ما الدليل عليه؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الحديث متفق عليه، أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. طيب، واحد يقول هذا إذا نسي، طيب إذا يعني لبست عليه القراءة وأصبح لا يدري، لأن أحيانا الإنسان بعض الآيات متشابهة يدخل من سورة في سورة، مش كده ولا لأ؟ يدخل من سورة في سورة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قد لبست عليه القراءة، فكان أبي بن كعب خلفه، فبعد أن انتهى قال أبي بن كعب موجود؟ قالوا نعم. قال ما منعك أي أن تفتح علي؟ لأن أبي كان يعني قويا جدا في الحفظ. الحديث رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح. فقال إذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة. قال ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه. واحد يقول لك يلبس هدوم وهو في أثناء الصلاة ينفع؟ ينفع. طب إزاي ممكن ده يحدث وتتخيل؟ نقول نعم، كأن يكون في ضرورة. مثلا إنسان في ضرورة، في ضرورة ويجب عليه أن يلبس، متى أراد أن يصلي ولم يكن عنده ملابس فصلى عاريا، وجب عليه وقت الصلاة فصلى عاريا، ثم وجد الملابس في أثناء الصلاة جاءتهم، فإذا هنا وجب عليه وجوبا أن يلبس ولا يخرج من الصلاة، واضح؟ طيب بس هذه الحالة صعبة. يقول طب ما ممكن حالة تانية، يكون بيصلي وفي نفس الوقت وهو أثناء الصلاة اشتد عليه برد شديد، أحس ببرد شديد، فإن الممكن أن يأخذ شيئا بجواره فيلتحف به، وارد ولا لا؟ من الممكن. أخونا بيتكلم شيخ محمد عن أنه يخلع، بس الخلع خلع، لكن بيتكلم عن يلبس. أما الخلع ممكن تكون فعلا لابس شيء وتقيله ما حسيتش، وفي أثناء الصلاة أنت كنت جاي من الشارع فدخلت تكون مثلا بتصلي في الأذان ولا الغرفة اللي أنت فيها حر شديد وما أنتش حاسس، وجدت نفسك ولابس جاكيت مخنوق ومش عارف تصلي، وممكن يكون هذا سيضيق ضيقا شديدا مش تعرف. الغرض من الصلاة أن تقبل على الله بخشوع، فهذا سيؤثر في خشوع، ممكن تخلع الجاكيت اللي أنت لابسه. واخد بالك؟ اتفضل يا شيخ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ حفظه الله ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه وحمل شيء ووضعه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل ميمونة أمامة ابنتي عليه الصلاة والسلام، كان يحملها في الصلاة ثم يضعها إذا أراد السجود ثم يحملها. يعني أحيانا يكون الأب أو الأم أحيانا أو الجد أو عندك طفل في البيت، وهذا الطفل لو أنت تركته سيبكي بكاء شديدا، رحمة الله تجيز للأب أو للأم أو للكبير هذا أن يحمل الطفل، يحمله ويصلي به ويقوم ويجلس. واخدين بالكم ولا لا؟ كل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. النبي الرفيق عليه الصلاة والسلام، النبي الرحمة المهداة. يقول وحمل شيء ووضعه وفتح الباب، يعني أنت تصلي والباب باتجاهك فطرق الباب وأنت تعلم مثلا من سيدخل ففتحت الباب لكي يدخل وراك أنت تصلي، فتح الباب. وله قتل حية وعقرب، حية أو عقرب، أنت لو تركت الحية أو العقرب ربما لدغتك فيجوز قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. خلي بالكم كل هذه الأمور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حمل شيء ووضعه ثبت حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة. وفتح الباب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. وله قتل حية وعقرب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في مسلم أنه أمر بقتل 5 دواب في الصلاة. يعني في 5 دواب يجوز قتلها في الإيه؟ في الصلاة، اللي هي الخمسة الإيه؟ التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل في الحل وفي الحرم، اللي الفواسق 5. وقال لكن لا ينبغي له أن يكسر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة. يعني ما يكونش هدف الإنسان وبيصلي بيدور عليه حاجة يقتلها مثلا، يكون بيدور عليها حاجة يلبسها. ما هو مش معه واحد يقول لك إيه صقوه في الصلاة لبس وقلع وشال وحط وفتح باب وقتل حية الصلاة بقى ما يكسرش فيها كل الكلام ده. يعني كل مثلا مرة تحصل حاجة قال لكن لا ينبغي له أن يكسر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. ولذلك العلماء تكلموا في قضية اللي يبطل الصلاة في الحركات لدرجة البعض، وهذا أمر كنا حفظناه قديما ونحن صغار، يقول لك ثلاث حركات متوالية في الصلاة تبطل الصلاة. يعني لو واحد عمل كده وبعد كده عمل كده في أثناء الصلاة كلها الأربع ركعات، ممكن يقول الأربع ركعات أخونا الشيخ محمد ولا حاجة قرأ بينا مثلا وأطال في الصلاة وأطال في الركوع وأطال في السجود، تيجي مثلا تصلي تلاقي الصلاة ربع ساعة، في أثناء الربع ساعة ده أكيد يعني الواحد عمل طلق يقول له بس ثلاث حركات برة، أنت واخد بالك؟ لا هذا خطأ، هذا الكلام يقول له ما الدليل على أن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها؟ والبعض قال ثلاث حركات متوالية في الصلاة. طب الحركات المتوالية هتكون إيه بالظبط؟ وأي شيء يعني أنت لما تعمل كده هل دي كم حركة؟ ما هتتحسب إزاي إذا كانت ثلاث حركات متوالية؟ مش كده ولا لأ؟ يعني أنت لو جيت تنظر فيه ثلاث حركات متوالية، اللي راح فتح الباب ده عمل كم حركة؟ طب اللي شال طفلة وحطها كم حركة؟ مش كده ولا لأ؟ ولذلك كان الرأي الراجح عند العلماء أن الحركات التي تبطل الصلاة هي الحركات التي تجعل من يراك يظن أنك لا يخطر على بالي أنك في صلاة. أنت كده ما بتصليش، شايفك كده أنت ما بتصليش، يبقى الحركات اللي انت بتعملها، انت لو واقف مثلا بتدوب الشاي هيقول لك ده ما بيصليش، ده واحد بيدوب الشاي مش كده، او بيكيله، واحد ماسك التليفون وبيتكلم فيه ما بيصليش، لا واحد بيدق مسمار في الحيطه ده بينشر غسيل، يبقى في مواقف معينه. فمتى تبطل الصلاه؟ ان كان من يشاهدك لو سالته ده بيعمل ايه يقول لك بيعمل كذا، بس ما بيصلي، ما يقولش انك بتصلي، يقول حاجه تانية خالص. واضحه المساله يا اخوانا ولا لا؟ لكن واحد شايل طفله ثم ركع فوضعها، ثم ركع وصلي، وضحت المساله؟ قال واذا، لكن على الانسان، على الانسان ان يحاول بقدر الامكان ان يتجنب اي حركه الا لضروره او لحاجه. كان مثلا الواحد يقول لك عايز مثلا احك الحته دي حكها، ولكن لو تركتها يبقى أفضل، لكن لو هتشغلك عن الخشوع لا اهرش. واضحة؟ نعم. وإذا لفظة غريبة شوية بحاول أجيب لها أي لفظة مش عارف. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، طب ينبه إزاي؟ يعني حد بيخبط عليك او حد مثلا يعني بيكلمك او سهو والدتك بتند عليك وانت بتصلي او سهو الامام سهى وعاوز ينبهه، طب تنبه ازاي وانت في الصلاه من تريد ان تعلمه بانك في المنزل او بتصلي، او لو سهو سهى الامام او خاف على انسان الوقوع في هلكه فله التنبيه على ذلك بان يسبح الرجل وتصفق المرأة. الرجل يقول سبحان الله، لكن المرأة لا، ما تقولش سبحان الله، تقول ايه؟ تصفق. يبقى التصفيق لمين؟ للنساء. طبعا احنا اصبحنا في زمن الرجالة هي اللي بتسقف، مش كده ولا لا؟ الرجالة هي اللي بتسقف، يقول لك ايه تصفيق. لدرجة مرة حصلت لي مرتين ان الناس سقفت لي، كان في مسجد امبابة وهنا في المسجد اما ايام الثورة، كنت قلنا كلام عجبهم قوي مع انه كان ضد اللي بيحصل في الميادين، سقفوا لي هنا مره مش كده اخواننا اللي وردوا، سقفوا لي هنا مره في المسجد، ومره سقفوا يا اخواننا المساجد مش بتاعه تصفيق، احنا مش مجلس الشعب. فالتصفيق ما ينفعش، التصفيق للنساء برضو مش بيقولوا الكلام ده، النساء تسقف لنا، التصفيق للايه؟ اذا نابك شيء في الصلاه. واخدين بالكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وفي رواية وليصفح النساء، بمعنى التصفيق يعني. والتصفيق بقى هل هو كده تضرب الإيد اليمنى على اليسرى، ولا التصفيق العادي ده؟ كلام بين العلماء، ولكن لو عملت كده يبقى أولى، علشان ما تحركش الإيد كثيرا، يبقى بتضرب الإيد اليمنى على إيه؟ ضهر، عشان هم سامعين التصفيق لهم هم، فيبقوا عايزين يعرفوا التصفيق إزاي. إنك بتضرب بإيدك اليمين على إيه؟ ظهر إيدك الشمال، على ظهر إيدك الشمال كده، واخد بالك؟ نعم. قال ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، لكن لو ما يعرفش كيف يرد تقول السلام عليكم، ولك عليكم السلام فضل، ما ينفعش. لازم تقول من ألقيت عليه السلام، لما أنت لازم تكون عارف إن الرجل ده عارف فقه الرد كيف يكون، واخد بالك إنه بالإشارة. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، فلا يقول عليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت به صلاته، لأنه خطاب آدمي وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. نقول بل إنه جاهل، والجاهل لا تبطل إيه؟ صلاته بجهله، لأن الله قال سبحانه وتعالى حينما أنزل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، وقوله قد فعلت يعني رفعت المؤاخذة، فالمؤاخذة ورفعها يكون منها أن الصلاة لا تبطل، لأن الصلاة لو بطلت لكانت هناك مؤاخذة، مش كده ولا لا؟ مؤاخذة على جهل الإنسان وعلى خطأه. والخطأ ينقسم إلى قسمين، الخطأ اللي هو الجهل، الخطأ الناتج عن جهل، أو الخطأ الناتج عن سوء قصد. ما هو الجاهل فعل قاصدا ولكنه فعله بغير علم، لكن المخطئ الآخر أو النوع الآخر فعله عن إيه؟ عن غير قصد، أخطأ لم يقصد، أو أخطأ قاصدا جاهلا. واضح؟ نقول ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة صور في ركعة واحدة، يعني يجمع بين الصور، والكلام ده بقى كله موجود أدلته فين؟ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يقرأ صورتين في ركعة أو أكثر من صورتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. قال ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة صور في ركعة واحدة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران، والحديث في مسلم وغيره. ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ على ما أظن بسورة التين والزيتون الزلزلة في ركعتين متتاليتين، فهل فعلهما ناسيا أو فعلهما قاصدا من أجل بيان الجواز؟ كلا الأمرين يدل على الجواز، صح؟ كلا الأمرين يدل على الجواز. قال وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، يقسم السورة على ركعتين. ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها، لأن البعض للأسف قال إن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ إلا سورة كاملة، وهذا خطأ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ من منتصف السورة وأحيانا يقرأ من آخر السورة صلى الله عليه وسلم، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخره، ولعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فمن قرأ من منتصف السورة أو من آخرها أو من أولها أو قرأ سورة كاملة أو جمع بين سورتين أو قرأ السورة على مرتين أو كرر السورتين كل ذلك يدخل تحت قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، بل يفعل أحيانا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة. واضح؟ قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل كلما مر بآية فيها ذكر رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر عذاب استعاذ بالله من عذابه. قد يقول قائل ولكن هذا في صلاة الليل، فهل ينسحب على صلاة الفرض نقول القاعدة أن كل ما جاز في صلاة النافلة جاز في صلاة الفرض أو العكس أو العكس. واضح الكلام؟ ولكن قد يقول قائل ولكن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يصلي في اليوم 3 صلوات فيها جهر لم يذكروا ولو مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإنما الذي نقل ذلك نقله عن صلاته بالليل. نقول إنه يدل على الجواز ولكن لا يدل على الاستحباب ولا السنية. كل ما قلت نصا عن الشيخ العسيمين في شرح زاد المستقنع الشرح الممتع بالنص تقريبا كلام الشيخ ابن عسيمين بالضبط، ورجح الجواز وقال ولكن الأفضل ألا يفعل في صلاة الليل. وجهة نظر الشخصية أنه لا يجوز إلا في صلاة الليل، وجهة نظر الشخصية أنه لا يجوز إلا في صلاة الليل اكتفاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت عايز تقول كده. وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره، يعني إذا جاء في قول الله تعالى مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فعليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا أو استحبابا أو جوازا. يجوز تعدد الأقوال هنا عند العلماء، ولكن أنا شخصيا أرى أنه واجب إذا قيل لنا في الصلاة قرأ علينا الإمام. أنا شخصيا قد يكون هذا الأمر يخالفني في بعض إخواننا، ولكن إذا سمعتم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلا عليكم إلا أن تصلوا على، لأنه أمر من الله في هذه اللحظة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي دليل عام من ذكرت عنده ولم يصلي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فأنت الآن قد ذكر عندك. فهذه القاعدة ما المانع من أن تستجيب لأمر النبي حتى لا تقع في قوله عليه الصلاة والسلام أو قول جبريل الذي أمن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واضح يا إخوانا؟ فعليك بأن تصلي على النبي إماما ومؤتما ومنفردا. قال بعد ذلك المؤلف هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. واستجابة لقول الشيخ الكريم الفاضل قرأنا رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لأنها لا يوجد فيها إلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نقف على باب سجود السهو إن شاء الله. بعد صلاة العشاء نكمل قراءة كتاب الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله عليه.